رجل جمع مالا بغير الشرع ثم تاب، فما حكم المال الذي عنده؟ عليه يتوب الى الله عز وجل ويرد ما اله الا احده غير الشرع، يرده الى اهله ان كان قصده احد وسرقه من احد. فان كان بمعامله فاسده فليتقي الله وليتصدق ما زاد على ما جاء من الحلال. من عرف الى الحلال يمسكه، ثم عرف الى الحرام يصرف في وجوه البر كصدقه الفقراء وعماره دور المياه التابعه للمساجد واشبه ذلك، ولا ياكل شيء على كلامه حرام. والله يقول ثبت سبحانه وتعالى، يعني يجتهد بان يبقى يجتهد بالحلال وما زاد على الحلال انه يعلم انه باطل من خلال غير شرعي. ان كان اهله معروفين يرده اليهم، وان كان يعرفهم او يخشى من ربه خطرا عليه يتصدق على وجوه البر والمغفر.